اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن المتجري هل يستحق العقاب على فعله أم لا؟ رأي الشيخ ماذا كان لو سئلنا؟ لو سئلنا ما هو رأي الشيخ نقول يرى قدس سره أن المتجري ليس بمعاقب على فعله. نعم أقصى ما في الأمر يذم على نفسه الشرير، يذم على ما يكشف عنه الفعل، حيث يكشف عن سوء السريرة، فالذم على سوء السريرة يعني الذم فاعل لا فعلي، والقبض فاعل. هذا يتحدث فيما سبق، درسنا جديد من الآن سوف يشرح. وهناك رأي لصاحب الفصول قدس الله روحه الشريفة في مسألة التجري، يقول قدس سره صاحب الفصول يقول إذا قطع الإنسان بأن شيئا معينا حرام، فإذا كان ذلك الشيء في الواقع مباحا وتجرى هذا المكلف، تجريه كيف يكون؟ إذا كان في الواقع حرام، هو اعتقد بأنه حرام وفي الواقع كان حلال مباح، تجريه بالفعل بعد يصير، لأن يفعل يشرب يتناول ذلك الشيء الذي هو مباح وعقل، في مثل هذه الحالة يعاقب. وأما إذا كان هذا الشيء الذي قطعت بحرمته إذا كان واجبا واضحا، وواجب بحسب الواقع وأنا قطعت بحرمته فتجريت، يعني كيف أتجرى؟ يعني فعلت، يعني أنا قطعت أنه حرام فمناسب أن أترك، لكن فعلت تجريت وفعلت. قال هنا هذا التجري ليس بقبيح ولا يعاقب، هذا الشخص لا يعاقب. إذن فصل صاحب الفصول بين صورتين، الصورة الأولى أكرر تكرار هذا أن أقطع بأن الشيء حرام ولكن في الواقع هو مباح، الصورة الثانية أن أقطع أنه حرام ولكن في الواقع هو واجب، الصورة الأولى التجري قبيح والمتجري معاقب، أما في الصورة الثانية كلا. والسبب في ذلك في هذا التفصيل هو أنه قدس سره، قال قبح التجري ليس ذاتيا وإنما هو بالوجوه والاعتبارات. كأنما يا أخي بعض الأشياء قبح ذاتي، يعني شنو قبح ذاتي؟ يعني في نفس هي الشيء في نفسه قبيح، مثل من كالكذب كالظلم، هذه أمور في نفسها ماذا؟ كالسرقة، في نفسها هي ماذا؟ قبيحة ومذمومة. وبعض الأشياء قبحها ليس ذاتي وإنما بسبب العناوين، مثل من كالمشي في السوق في الشارع، حسن أم قبيح المشي في الشارع أو في السوق؟ المشي لا تقل أنه قبيح ولا تقل أنه حسن. نحن نسأل عن القبح والحسن، لا نسأل عن حكم الشرع. فلا نقول بأنه في ذاته قبيح ولا نقول بأنه في ذاته حسن، بل ماذا نجيب؟ نقول إن كان لأجل قضاء حاجة فهو حسن، وإذا كان لا لأجل قضاء حاجة بل مثلا لأجل إيذاء شخص فهذا يصير قبيح. إذن هو في نفس إيذاء شخص فهذا يصير قبيح. إذن هو في نفسه ليس بحسن وليس بقبيح، وإنما بسبب العناوين الطارئة يصير حسنا أو يصير قبيحا. هذا يقال له بأن حسن الشيء القبح بالوجوه، وجوه المقصود من هذا يعني العناوين، والعناوين عبق تفسير. صاحب الفصول قدس الله روح الشريف يقول التجري كذلك، يعني التجري في ذاته ليس بقبيح، وهذا من العجائب والغرائب يا أخي. إن صاحب الفصول هكذا يقول أنه في ذاته وليس بقبيح التجري، على أي حال شفته الله. الشيخ إن شاء الله يجي في المناقشة الأولى يناقش يقول له هذا الحكي، هذا شنو التجري في ذاته ليس، على أي حال سيقول في ذاته ليس بقبيح، وإنما بسبب العناوين يصير قبيحا. فإذا كان كذلك وحينئذ نقول لأن الشيء إذا كان واقعا واجب، هذه الصورة الثانية التي بيّنتها، وأنا قطعت بأنه حرام، فالقطع بالحرمة ماذا يوجب؟ يوجب قبح قبح ارتكاب ذلك الفعل، لأني قطعته حرام. أما وجوب الواقع، يوجب حسن إذن تعارضت جهتان إحداهما محسنة والأخرى مقبحة. أطعي بحرمته يقبح الفعل، وكون واجب واقعا جهة محسنة فيتعارضان، فلأجل هذا يزول كأنما أشبه شيء تساقط، فقبح حينئذ يزول، والعقاب عليه ماذا يزول في هذا الصورة الثانية. أما في الصورة الأولى، الصورة الأولى ماذا؟ قطعت الشيء حرام لكن في الواقع كان مباحا، قطعي بحرمته جهة، قطعي لأنه حرام جهة مقبحة للفعل. أما كون مباح واقعا ليس جهة محسنة للفعل، كون الشيء مباح واقعا لا يوجد حسن الفعل طبيعي ولا يوجد حسن، فإذا تبقى الجهة المقبحة بلا معارضة، لذلك حكم بكون هذا تجري قديم. فالتفتوا يا إخوان، فإذا سئلتم ما هو تفصيل صاحب الفصول وما هو توجيهه، تقول له أما تفصيله قال بأنه إذا قطع المكلف بحرمة الفعل فإذا في الواقع مباح هذا التجري قبيح، وإذا واجب هذا التجري ليس بقبيح. توجيه ماذا؟ توجيه أنه قال بأن التجري قبح ليس ذاتي كالكذب، لا لا لا، وإنما بسبب العناوين والوجوه الطارئة. وحينئذ تلجأ في الصورة الثانية، قطعي بحرمته جهة مقبحة للفعل، وكون واجب واقعا جهة محسنة للفعل، فتعارضا فتساقطا يبقى التجري بلا قبح ولا عقاب. أما في الحالة الأولى قطعي بالفعل جهة مقدحة، كون مباح ليس جهة محسنة. يبقى حينئذ التجري هنا أدير. ثم قدس سره ذكره واستشهد بأمثلة للصورة الثانية، يعني أقطع بأن الشيء حرام وهو في الواقع مباح. ذكر ما أدري ثلاث أمثلة أربع أمثلة ما أدري، ثالث مثال أنا يا أخي أقول لك واحد واحد أقول لك، والبقية نقرأها من الكتاب. يقول لو فرض قطعت بأن هذا الشخص كافر فاسق يلزم قتله ظالم، ولكن يا أخي بحسب الواقع كان عبدا صالحا تقيا نقيا زاهدا إلى آخره، مقتضى قطعي بأنه كافر لابد أن أقتله. تجرأت فلم أقتله، هذا تجرأ. قال في مثل هذه الحالة هذا التجري لا يكون قبيح. لماذا؟ لأن قبح التجري هنا تعارضه جهة أخرى، ما هي جهة أخرى؟ كون مؤمن تقي زاهد، هذه جهة محسنة لعدم قتله، فتتعارض هذه الجهة المحسنة مع الجهة المقبحة يزول القبح. وذكر أمثلة أخرى لذلك، وله كلام آخر جانبي إذا أريد أن أبينه. الوقت ضيق وتشوش التزايد ما تباحي، لكن البقية من العبارة إن شاء الله أطبقه بالمطلب. هذا المقدار الذي بينت لك إياه طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول هذا، وقد يظهر من بعض المعاصرين، بعض المعاصرين صاحب الفصول، هذا يعني شنو هذا؟ يعني خذ هذا الذي ذكرناه يا مولانا واخترناه، إذا احنا قلنا شنو؟ أنه التجري ليس بقبيح، الفعل المتجربي ليس بقبيح، وإنما الذم على سوء السرير على النفس الخبيثة. يقول لكن قد يظهر من بعض المعاصر تفصيل في مصحف التجري، يفصل بين صورتين. في صورة القطع بتحريم شيء، قطعت بأن الشيء حرام لكن واقعا ماذا كان؟ غير محرم. غير محرم مقصودة هنا غير محرم ماذا؟ المباح. وإن كان كلمة غير محرم هي تشمل لا تختص بالمباح، لكن مقصودة هنا المباح. في مثل هذه الحالة إذا قطعت بأن الشيء حرام وفي الواقع كان مباحا وتجرأت بأن فعلت، يعني هنا ما يصدق الأولى قال فيها قبيل، فيرجح استحقاق العقاب بفعله إذا فعل، يعني تجرع وفعل يستحق العقاب. الصورة الثانية إلا أن يعتقد تحريم واجب، هاي الصورة الثانية. أما إذا اعتقد المكلف بأن هذا الشيء حرام لكنه في الواقع كان واجب، طبيعي واجب فالمفترض توصلي وليس عبادي مشروط بالفرض. لماذا هكذا فرضه؟ لأنه إذا كان عبادي مشروط في القربة فإذا تجرأ بأن فعله لا يحصل بذلك الواجب، لا يحصل لأنه الواجب تعبدي مشروط بقصد القربة، فإذا تجرأ وفعل لا يكون الواجب متحقق، حتى تحقق هذا الواجب يكون جهة محسنة معارضة للجهة المقدحة، لا. فلذلك هو افترض على أن هذا الواجب الواقعي واجب توصلي لا يحتاج إلى قصد القرب. في مثل هذه الحالة إذا تجرأت بعد أن قطعت بأن الشيء حرام تجرأت وفعلت، صدق أني امتثلت الواجب أتيت في الواجب، فيكون هذا جهة محسنة معارضة للجهة المقدحة. لذلك يقول إلا أي، ولا يخفى على أن التعبير ماذا بكلمة إلا، عبارة كما تانية ليست واضحة فيها ماذا؟ ركة واضحة مسامحة. وعلى أي حال إلا أن يعتقد تحريم واجب غير مشروط فإنها لا يبعد فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه يعني على هذا التجرؤ لأن الجهة المحسنة تتعارض ويا الجهة المقبحة لكن يمكن يمكن لقائل يا إخوان يمكن لقائل أن يقول شيخنا لماذا لا نجري عملية مقايسة بين درجة حسن الجهة المحسنة ودرجة قبح الجهة المقبحة فإذا كانت الجهة المحسنة بدرجة حسنها بدرجة مثلا 10 وقبح المقبحة بدرجة 10 أيضا تساقط فلا يكون قبيحا أما إذا الجهة المحسنة كانت 9 والمقبحة كانت 10 فتسعة تذهب مع 9 يبقى 1 من الجهة المقبحة فماذا يكون هذا الفعل؟ قبيح حينئذ فالمناسب على لطيف لا بأس به أنه ليس بظرف قاطع نقول على أنه كل ما تعارض في الجهة المقبحة مع المحسنة زال القبح فللمناسب أن نفصل نقول يزول القبح إن كان من حيث الدرجة على سواء أما إذا كان أحدهما أغلب مثل المقبحة كانت 10 فهي أكثر بواحد فبعد الكثر والانتشار يبقى واحد من الجهة المقبحة يكون الفعل قبيح لا بأس به هذا أحسن لطيف لا بأس به هو ينبه عليهم واحد ابتدى الفصول ينبه عليه يقول فإنه لا يبعد عدم استحقاق العقاب إما مطلقا يا أخي يعني من دون أن نفصل بين تساوي درجة المقدحة ودرجة الجهة المحسنة بل بدرس القاطع نقول يتساقطان ويزول القبح أو في بعض الموارد في بعض الموارد يعني ماذا يعني في حالتنا إذا كانت هناك تساوي بين حسن الجهة المحسنة وقبح الجهة المقدحة حينئذ نقول يزول العقاب أما إذا فرض أنه كان نفع الجهة المقدحة أكبر فيبقى العقاب قلت في بعض الموارد عن في صورة التساوي فقط نقول يزول العقاب وسيأتي منه قد سر في آخر كلامه الإشارة إلى هذا مرة ثانية هذه المرة الأولى والمرة الثانية آخر كلام تأتي على أي قال يا صاحب الفصول أنت فصلت بين هاتين الصورتين المدرك ماذا بين التفصيل بين هاتين الصورتين يقول نظرا إلى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرة الجهة الواقعية يعني ماذا يعني كون الفعل واجب هي جهة واقعية وجب الحسنة كون الفعل واجب هذه جهة واقعية موجب لحسن الفعل تتعارض ويا الجهة الظاهرية الجهة الظاهرية عن ماذا كون هذا الفعل تجري يوجب القبحة يتعارض فحينئذ يزول القبح فإن مولانا يا صاحب الفصول من كلامك هذا يظهر أن قبح التجري ليس ذاتية وإنما هو بالعناوين فقد يطرح عنوان بسببه يزول قبح التجري فأتغل عليكم نعم هو هكذا أريد أن أقول فإن قبح التجري عندنا ليس ذاتية بل يختلف بالوجوه حتى التفسير سوف يأتيك والاعتبار إذا طرح الجهة المحسنة واقعية يزول قبح التجري وسوف أضرب لك أمثلة 4 أو أكثر أو أقل لهذه الصورة الثانية أقطع بالحرمة وفي الواقع هو واجب أضرب لك كم مثال المثال الأول هذا الذي ذكرناه نحن في الشرح أن أقطع بأن هذا كافر وفي الواقع هو مؤمن فإذا تجرأت ولم أقتله هذا التجري لا يكون قبيحا لماذا؟ لأنه واقعا مؤمن فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم اشتبه عليه ماذا؟ بكافر واجب القتل. يعني شنو المقصود؟ اظهر بحديث الغامضة اشتبه يعني ويضع لكثرة يعني فحسب أنه فحسب يعني شنو؟ فقطع فاعتقد أنه ذلك الكافر يعني اعتقد على أنه هذا المؤمن هو ذلك الكافر الذي يجب قتله مع أنه ليس هو ذلك الكافر. فإذا تجرأ فلم يقتله فإنه لا يستحق الدم على هذا التأمين عقلا. عندما انكشف له الواقع إذا شخص انكشف له الواقع وتبين أن هذا الشخص مؤمن واقعه فلا يهم هذا المتجرم لعله نحن نقول لعله يقول له أحسن مثلا ما أدري سيقول له ولا إيه وإن كان معذورا لو فعله لو كان يقتله يكون معذور لأنه قطع بأنه كافر يجب قتله لكن إذا تجر ولم يقتل لا يعاقب ولا يهم على هذا التجري. مثال ثانية يقول يا إخوان ونفس هذا المثال نأخذه هو المثال الأول لكن مع إضافة نقول لو كان واقعا هذا الشخص نبي من أنبياء الله وصي من الأوصياء ما التجري أولى بأن لا يكون أولى بأن لا يكون صحيحا. أنا قطعت ثلاثة لكن هو كان نبي فإذا تجرأته ولم أقتله لا إشكال في أن هذا التجري لا يكون صحيح. وأظهر من ذلك من المثال الأول أظهر في عدم حكم التجري ما لو أضفنا الإضافة ما لو جزمنا بوجوب قتل نبي أو وصي ونبي أو وصي واقعا وزلت أمنية القتل باعتقادي أنه كافر باعتقادي أنه كافر باعتقادي أنه كافر عبارة غامضة لعله فتجرى فلم يقتله هنا أظهر حدث قتل التجري. خذ مثالا ثالثا إذا المولى مثلا قال لي أقتل عدوي فلان أنا جئت طبعت بأن هذا هو عدو المولى فجردت السيف حتى أقتله لكن واقعا كان هو ابن المولى يا أخي واقعا كان ابن المولى فإذا تجرأت ولم أقتله هذا التجري هل يكون قبيحا؟ لا. إذا قل ألا ترى أن المثال ثالث الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه يعني ابن المولى وزعمه ذلك العدو يعني اعتقده واعتقد أنه هو ذلك العدو ولم يتضح له أنه ابن المولى فتجرى ولم يقتله فإذا جبه ما قتله أن المولى إذا اطلع على حاله هذا إن المولى تكرار إلى أن المولى الأولى فلا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بالتالي إذا تجرأ ماذا أن المولى تكرر أن المولى هذا التكرار أحيانا يصير ماذا هي ما تداعي ماذا لا تكرار لكن لطول الفاصل تكرر بلاغيا هكذا فلو كان يحدث أن المولى كانت العبارة هي صحيحة هكذا تصير ألا ترى أن المولى حكم إذا أمر عبده و و و و جوابه ماذا يصير إذا طلع على حاله طلع على حال أن هذا تجرأ ولم يقتل هذا وترى أن هذا ابن المولى لا يضمه على هذا التجري بل يرضى به وإن كان معذورا لو فعل. خذ مثال الرابع يا أخي المولى أفرض نصب للعدو الصريح قال كل من رأيته يفعل فعلا معينا وهو عدو لي فاقتله نصب له طريق لتشخيص العدو عن غير العدو في يوم من الأيام هذا الطريق الذي نصبه المولى مقتضاه كان أن شخص معين عدو للمولى ويجب قتله فإذا تجرأ العبد ولم يقتله وكان واقعا هذا الشخص محب للمولى لم يعمل هذا العبد بمقتضى الطريق فهنا هذا التجري لا يكون أيضا ماذا أبي حال ذلك يقول وفذا لو نصب له طريقا غير القطعي إلى معرفة عدوه فيما سبق كانت أمثلتنا هذا بالقاف يقطع العاب ولا يصير علاقة. الآن لا ينصب له المولى طريق يقول هذا طريق الصبع أصادة القطع لم يفجك. وكذا لو نصب له طريقا غير القطع إلى معرفة عدوه فأدى الطريق إلى تعيين ابنه يعني ابن المولى فتجرى ولم يفعل. بالتالي هذا التجري قلنا لا يكون صبيحا أي تكمل عليك يا أخي عليك ضع نقطة اذهب إلى رأس الصبر. وهذا الاحتمال يقول صاحب الفصول لعل قائلا لي يقول لي لعل قائلا يقول لي بناء على ما ذكرت يا صاحب الفصول يلزم أن الإنسان متى ما قطع يلزم أن المولى لو نصب طريقا لتشخيص العدو يلزم أن هذا العبد بالي يحق له من منذ البداية يحق له أن لا يسير على هذا الطريق. لماذا يحق له منذ البداية؟ لأن يحتمل أن هذا الطريق الذي نصب المولى طريق مختلف فيحتمل أنه هذا الطريق ماذا يقول لي أقتل فلان مثل كل من رأيته يأكل في السوق فاقتله. أنا ما رأيت شخصا يأكل في السوق. مقتضى كلام صاحب الفصول لا يجب السير على هذا الطريق. ليش؟ لأني أحتمل أن هذا الشخص ابن المولى محب للمولى من أصدقاء المولى فإذا لا يلزمني السير على مقتضى هذا الطريق الذي نصبه المولى. إذا فرضنا على أنه قبح التجري يزول فيما إذا كان الشخص واقعا محب للمولى يلزم في هذه الحالة لا يلزمني السير على مقتضى هذا الطريق. صاحب الفصول يجيب يقول بأن هذا الاحتمال وإن كان موجود يعني احتمال أن هذا الطريق مخطئ وأن هذا الشخص محب للمولى لكن العقل ماذا يقول؟ لا تعتني بهذا الاحتمال أنت سر على الطريق الذي نصبه المولى. لا لماذا؟ لأن هذا الطريق متى ما سرت عليه كنت معذورا حتما حتى لو كان مخطئا. أما إذا لم تسر على ضوئه لم تكن معذورا دائما بل تكون معذور متى؟ فيما لو كان الشخص محب للمولى فيما لو كان الطريق مخطئ العقل إذن مجال يقول إذن أنت سر على ضوئه أولى لأنك معذور على كلا التقديرين تقدير كون هذا الطريق مخطئ أو مصير. أما إذا لم تعذب به فأنت معذورا متى لو كان مخطئا. لذلك يقول وهذا الاحتمال حيث يتحقق عند المتجري أي احتمال احتمال كون هذا الطريق الذي نصبه المولى مخطئ حينما يتحقق هذا عند المتجري لا يجديه لا ينفعه لأجل هذا الاحتمال لا يتمكن العارض من أن لا يأخذ بالطريق الذي نصبه المولى. نعم هذا الاحتمال يجديه إذا اتضح بعد ذلك مطابقة هذا الاحتمال للواقع يعني اتضح على أنه هذا الطريق مخطئ لا يجديه إن لم يصادف الواقع إن لم يصادف فهل يصادف ماذا؟ الاحتمال الذي احتمله. ولذا يلزمه العقل ولذا يعني ماذا؟ يعني لأجل أن هذا الاحتمال لا يجديه إلا إذا مطابق للواقع كان لا يلزمه العقل بالعمل يلزمه العقل بالعمل بالطريق المنصوب لما فيه من القطع بالسلام فيه من العقاب بخلاف ما لو ترك العمل به فإن المظنون فيه عدمها يعني عدم السلام. انتهى رأي صاحب الفصول تقريبا لكن أمور جانبية بقت هاي اللي تقولنا من العبارة ماذا عندينها يقول ومن هنا اتضح نطرح السؤال والجواب عليكم أو منكم. يقول لو فرض قطعت بأن الشيء حرام وفي الواقع كان مكروها مكروها، هنا إذا تجرأت تجرأت كيف يكون التجرؤ هنا؟ لأن أفعل وفعلت هذا التجري قبيحا ليس بقبيح. الجواب عليكم حينئذ نقول لابد هذا من خلال ما تقدم يتجلى هذا لكم، هذا التجري ماذا؟ قبيح أو ليس بقبيح؟ هذا قبيح. لماذا؟ لأن لا توجد جهة محسنة واقعية تقف أمام الجهة مقبحة، لأن المفروض هذا الشيء واقعا ماذا؟ مكروه، وارتكاب المكروه يا أخي إن لم نقل قبيح لا أقل أنه ليس بحسن حتى يقف أمام الجهة مقبحة. إذن اتضح بأن التجري في هذه الصورة الجديدة، صورة رقم 3 هذه، إذا فرض قطعت بأن الشيء حرام وواقعا كان مكروها، هنا هذا التجري ماذا؟ قديم. سؤال آخر، لو فرض أني قطعت الشيء حرام وفي الواقع كان مباحا، هنا التجري كيف يكون؟ أيضا قبيح، هذا ما تقدم فيه. أيهما أقبح أشد قبحا، هذه الأخيرة أم ما قبلها؟ ما قبلها أوضح ماذا؟ أقبح. لماذا؟ لأن الشيء مفروض واقعا ماذا؟ مكروه، وحساب المكروه أيضا قديم. سؤال، لو قطعت أن الشيء حرام وفي الواقع كان مندوبا، مندوبا يعني مستحب، فتجرأت هناك، هل هذا التجري قبيح أم لا؟ لا ليس قبيح. لماذا؟ لأجل أنه إذا تجرأت وفعلت يعني فعلت المستحب، وفعل المستحب حسنا فيقف أمامنا أمام الجهة المقبح. ها يعني هكذا أقول، ويمكن أن هكذا بالي، ويمكن أن نقول بأنه لا بد من ملاحظة درجة المستحب، إذا كانت درجة ضعيفة فبالي يعني الجهة المقبحة أكبر فالقبحنا موجود، وإذا بالي لا الاستحباب كان أشد فيزول مثل قبح. الحاصل بالي من يمكن أن لشخص هذا الذي يقول يأتي ويكرره، هذا الآن ماذا؟ تكرار، أنه يمكن أن نلاحظ درجة المستحب، فكلما المستحب كان أقوى كلما زوال القبح يكون ماذا؟ أقوى أيضا. وهكذا في الواجبات يا أخي، لو قطعت الشيء حرام وفي الواقع كان واجبا، كلما كان درجة الوجوب أقوى كلما زوال القبح أقوى. طبق العبارة. ومن هنا يظهر، من هنا يعني ماذا؟ من هنا الجواب على هذه الأسئلة. من هنا يعني ماذا؟ يعني أن الجهة المحسنة الواقعية قد تقف أمام الجهة المقبحة وتزول الجهة المقبحة، من هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية، هذه العبارة مجملة عنده، التجري على الحرام يعني قطعت الشيء حرام ارتكبته، تجرأت وارتكبته لكن في الواقع كان مكروه، هذا قبيح، والقبح هنا أشد منه، من القبحين، من قبح التجريين في مباحاتها، إذا كان الشيء قطعت حرام لكن كان في الواقع مباحة هذا أيضا قبيح، لكن ذاك الأول أقبح من هذا. لماذا أقبح الأول؟ لأن ذاك مكروه، وارتكاب المكروه أيضا قبيح. ومن هنا أيضا أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها وهو فيها يعني والتجري في المباحات قبح التجري في المباحات أشد من قبح التجري في المندوبات. يعني إذا قطع الشيء حرام وفي الواقع كان مندوب هنا يمكن أن يقال ليس بقبيح حقا أو إذا قبيح بدرجة خفيفة. ويختلف باختلافها ضعفا وشدة يعني قبح التجري يختلف باختلاف درجة بل المندوب كلما المندوب أقوى كلما قبح التجري أضعف يكون. المكروهات يقول المكروهات أيضا كذلك كلما درجة المكروه كانت أقوى كلما قبح التجري يكون أقوى أيضا. يقول بل وهكذا يمكن أن يقال في الواجبات. نحن فيما سبق في الصورة الثانية في أول بحثنا قلنا إذا كان الشيء واجب واقعا قبح التجري موجود. لا الآن يمكن أن يقال من المناسب إجراء عملية مقايسة ويمكن أن يراعى في الواجب الواقع إذا قطعت يعني الشيء حرام وفي الواقع كان واجب يمكن أن يراعى ما هو الأقوى من جهاته وجهات التجري. يعني لاحظ أيهما أقوى قبح التجري جهة التجري التي توجب القبح أم فعل الواجب الذي يفترض الحسم أيهما الأقوى كلما سدرت الوجوب كلما زوال الدليل قبح التجري على عين. هذا الذي قلت يأتي في آخر البحث التنبيه منه على هذا وفاء عند الوعد يا أخي أي فيما سبق بينه أشار له بقوله أو في بعض الموارد هو هذا مقصود حينئذ أشار له الآن هنا. زين يا أخي إن ترى كلامه رفع مقامه قبل ما بلي نصف بقية العبارة أقول ارجع على العبارة قليلا قال ومن هنا يظهر أن التجري على الحرام في المكروهات الواقعية أشد منه في مباحاتها. ها ها ها هاي الهاء لمن ترجع هذه المباحات الواقعية وهذه الإضافة لا يخفى ما فيها من الحجازة من الركة من الكذا مباحات الواقعية لا يخفى ما عدنا الجسر بس المباحات الواقعية أتعدنا المباحات الواقعية أما مباحات الواقعية على أي حال فهذه الإضافة أصلا ليس لها معنى بالي. وأيضا ماذا قوله فيما بعد ذلك ويمكن أن يراعى في الواجبات الواقعية ما هو الأقوى من جهاته المناسب يكون يقول ماذا من جهاتها لأنه يرجع علما إلى الواجبات الواقعية فعود الضمير وهو مذكر أيضا بل يحتاج إلى شيء من التأويل. انتهى كلامه رفع مقامه أقول يرد عليه يناقشه الشيخ بمناقشتين. المناقشة الأولى يقول له أنت قلت قبح التجري بالوجوب ليس ذاتيا بل بالوجوه والاعتبار كالمشي في الأسواق في ذاته ليس بحسن ولا قبيح كذلك التجري يقول الشيخ رفع التجري في ذاته قبيح ولا يزول قبحه فإما قبحه فعلي وإما قبحه ماذا فاعلي هذا ما يأثر بالتالي هو قبيح فإما القبيح نفس الفعل المتجرى به أو القبيح ماذا ما يكشف عنه هذا الفعل من سوء السريرة بالتالي قبح موجود أنت تقول قبح لذات التجري ما موجود فإن هذا من العجائب والغرائب يا أخي طبق الإضافة غير علي أولا منع ما ذكره من عدم كون قبح التجري ذاتيا باطل لأن التجري على المولى قبيح ذاته لذاته قبيح ياتي سواء من يحتاج قبح إلى أن يحشي عنوان يطرح عليه مقبح هو قبيح سواء كان لنفس الفعل هذا نقول قبح التجري كان لنفس الفعل يعني القبيح كان نفس الفعل قبح فعلك أو لكشفه عن كونه جريئا يعني لكونه يكشف ماذا عن سوء السرير. إذا كان قبح ذاتي كيف يصير يا أخي حقا بعد ذلك تتعب. يا أخي في يوم من الأيام تتصور أن الظلم يصير حسنة؟ الظلم في ذاته هو الظلم في ذاته قبيح. كلما صدق ظلم صدق الظلم. ما يمكن في يوم من الأيام تطرح جهة محسنة يزول لأجلها قبح ظلم. أنت إذا بعدين اعترف على جهة صرف مثال اذكره لي بعد ذلك على أي حال. هنا أيضا كذلك الشجري قبح ماذا؟ كقبح الظلم. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يزول قبحه فيمتنع عروض الصفة المحسنة له. وفي مقابله الانقياد لله تعالى سبحانه فإنه انقياد حسن يا أخي كالعدل يا أخي. ما يمكن في يوم من الأيام الانقياد يصير قبيحا لجهة مقبحة. كيف الحد لا يمكن أن يصير قبيحا لجهة مقبحة؟ كذلك الانقياد. وثانيا أنه لو سلم يقول الجواب الثاني لو تنزلنا وقلنا بأن التجري ليس كالظلم بحيث لا يمكن أن يزول قبحه بل نتنزل ونقول بأن التجري كالكذب. كيف الكذب قبيح ويمكن زوال قبحة ببعض العناوين الطارئة لأصلاح ذات البيت؟ لو تنزلنا وقلنا بأن التجري هكذا يمكن أن يزول قبحة الجهة المحسنة. فرق هذا الجواب عن الجواب السابق ماذا يا أخي؟ الجواب السابق كان يقول الشيخ بأن التجري قبح لا يمكن أن يزول تفضل تقبحه. ويعبر يا أخي هاي فاعل احتفظ بها عن هذه العناوين القبيحة التي لا يمكن ولا يتصور ولا يحتمل ولا ولا ولا ولا أن يزول قبحها. مثل هذه العناوين يقال هي علة تامة للقبح. الظلم علة تامة للقبح. يعني كل ما صدق ظلمون حتما مئة بالمئة معه القبح لا ينسك عنه علة تامة. ترى تسميته بالعلة التامة. أما بعض العناوين ليست هذا ليست علة للقبح وإنما هي مقتضى. يعني إذا ما يمنع مانع هي تقتضي قبحة. مثل ما الكذب فإن الكذب لو لم يمنع مانع هو قبيح. هذا يقال له مقتضي هو السرقة. السرقة لو لم يمنع مانع هي في ذاتها ماذا؟ قبيحة. الغيبة الغيبة لو لم يمنع مانع هي في ذاتها ماذا؟ قبيحة. هذه العناوين يقال بأنها مقتضية للقبح لا علة ثانية مقتضية. الشيخ في الجواب الأول كان يقول بأن التجري كالظلم يعني علة ثانية يعني ما يمكن أصلا أن يزول قبح. في الجواب الثاني يقول لو سلمنا أنه ليس علة ثانية لكنه لا أقل مثل من يقول مثل الكذب مقتضى علما للقصر لا مثل المشي في الشوارع والأسواق. يا مولانا يا صاحب القصر أنت قلت بأن التجري مثل ما مثل المشي في الأسواق. لا لا بل التجري إما علة تامة للقصر. هذا جوابنا الأول. ومع التنزل فهو ماذا إذا لم نقل علة تامة؟ فهو مقتضي. فإذا كان مقتضي للقبح ومعنى ذلك كلما تحقق التجري فالقبح معه معه إلا إذا منعناه. ما هو المانع؟ جهة محسنة. وتعال هنا ما هي الجهة المحسنة؟ استغل نفر الجهة المحسنة يا صاحب الفصول. هذا مثال للجهة المحسنة. مثلا هذا مثالنا الأول. ماذا كان مثالنا الأول؟ قطعت بأنه ظالم لكن واقعا كان عادلا تقيا. كون عادل تركي لقتل العادل المؤمن جهة محسن. يقول الشيخ لا، هذا ليس جهة محسن. عدم قتل المؤمن العادل التقي ليس جهة محسن، لأني لم ألتفت إلى أنه مؤمن. عدم قتل المؤمن متى يقال له حسن؟ إذا أنا التفت إلى أن هذا الشخص مؤمن ومع التفاتي لم أقتله، هنا يقال لي أحسنت يا مولانا، جزاك الله خير، أحسنت شكرا جزيلا. هذا حسن يقول يقف أمام صبح التجارة. أما إذا لم ألتفت إلى أن هذا مؤمن تركت قتله لا لاعتقادي أنه مؤمن، أنا أعتقد هذا، لكن تركت قتله شكرتين. من قال بأن ترك قتل هذا المؤمن حسن؟ الشيء لا يوصف بأنه حسن ولا يمدح عليه الإنسان إلا إذا كان قاطبا منتبتا له وقاطبا إليه. أما إذا لم يكن قاطبا له لا يقال بأنه حسن. كلام صحيح حتى يقف أمامه صبح التجري متين إنصافا جدا متين. طبق العبارة. وثانيا إنه لو سلم أنه لا امتناع. فالجواب الأول كنا نقول بأن التجري علة تامة كبر. الجواب الثاني أن نتنزل ونقول ليس علة تامة القبح، لكن لا أقل ومقتضي، يعني يقتضي القبح إن لم يمنع مانع وهو الجهة المحسنة. يعني كيف إنه لو سلم أنه لا امتناع في أن يعرض له، يعني للتجري جهة محسنة، لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة، يقع على قبحه إلى أن ماذا؟ تعرض الجهة المحسنة. إذا لم تطرأ هو باق على قبحه. قبيح إلى أن تطرأ الجهة المحسنة. وليس صاحب الفصول أنت تقول التجري قبحة مثل مشي في الأسواق، مثل مشي في الأسواق وشرب الماء والجلوس مثلا في المكان، هل يوصف والنوم والمطالعة توصف بأنها قبيحة أو حسنة؟ لا، إلا بالوجه والاعتبار. النوم إذا كان لحاجة الإنسان إليه يكون حسن، إذا من دون حاجة الإنسان إليه يكون قبيح. شرب الماء كذلك، نشوف الأسواق كذلك، و كثير من أشياءنا الذي نستفيدها من هذا القبيل. فيقول ليس قبح، ليس التجري كهذه يا مولانا، بل هو ماذا قلنا؟ كالفزي، يعني مقتضي. أما أنه لا أنه علة ولا أنه مقتضي، بل هو ماذا؟ لا فيه اقتضاء للقبح ولا فيه اقتضاء للحسن. وليس يعني التجري مما لا يعرض له في نفسه حسن ولا قبح إلا بملاحظة العنوان الذي يتحقق في ضمن كالمشي في الأسواق في ذاته ليس حسن ولا قبيح إلا في ضمن العنوان، إلا إذا عرض عليه عنوان. لا، ليس التجري كالمشي في الأسواق. لا، المشي في الأسواق على جوابنا الثاني نقول كالكه سيرفع على قبحه لكنه باق على قبحه ما لم يعرض له تلك الجهة. وبعبارة أخرى، لو سلمنا، هذا عبارة أصلح لطيفة، عدم كونه علة تامة للقبح كما هو كان مقتضى جوابنا الأول، فلا شك في كونه مقتضيا للقبح كالكه، وليس من قبيل الأفعال التي لا يدرك العقل بملاحظتها في أنفسها حسنها ولا فضحها مثل ما شوف الأسواق يعني لا ليس التجري هكذا. فإذا كان التجري تلفز يعني وفي ذات قليل يقتضي القرب إلا أن تقرأ جهة محسنة وتعالى إلى الجهة المحسنة. ما هي الجهة المحسنة؟ قلت سرق قتل المؤمن يصدق عليه إذا تجرأت في المثال الأول. نقول سرق قتل المؤمن إذا لم يكن عن التساس وقض لا يقال له حسن حسن حسن حسن لا يقال له أحسن لا يقال. وحينئذ فيتوقف إرث إذا كان وحينئذ يعني ماذا؟ يعني إذا كان يقتضي القبح فحينئذ يتوقف ارتفاع قبحه على انضمام جهة يتدارك بها قبحه. كالكذب المتضمن لإنجاء نبي مثل إنسان يكذب وقد أن ينجي ينجي ملتفت من الأول فواصل من الأول أن ينجي بكذبه نبي تالي هذا جهة محسنة حينئذ يزول لأجلها قبح الكذب. وتعالى في موردنا تعالى في موردنا في المثال الأول ماذا الجهة المحسنة ترقت للمؤمن ومن المعلوم في مثالنا الأول أن ترقت للمؤمن بوصف أنه مؤمن في المثال الذي ذكره طعب الفصول كفعله كفعل ماذا كفعل المؤمن ليس من الأمور التي يتصف بالحسن أو قبح ترقت قتله ترقت قتله ليس من الأمور التي بلي ليس من الأمور التي تتصف بحسن أو قبح للجبل بكونه قتل مؤمنين أشهد بأنه هذا قتل مؤمن لا أعلم بذلك وما دمت لا أعلم إذن على هذا الأساس تركي لقتله لا يصف بأنه حسن مثلا أو قبيح مثلا لأنه ما منتبه إلى أنه وهكذا مثلا كفعله يقول لو فعلتم كذلك ولذعل أثرت في كلامه يعني ولأجل على أنه مع الجهل لا يوصف بالحسن أو القبح اعترف هو اجدال صعب في سقي أخي كلامه لو امتثل وقتل كان معذورا فهذا دليل على أنه ماذا ولذا اعترف في كلامه بأنه لو قتله كان معذورا هذا يتبين على أنه ماذا على أنه بلي يتبين على أنه التجري ماذا قبيح ولا يزول قبحه بهذا لأن هذا ليس حسنا وإلا لو كان حسن يعني ترك قتل للمؤمن لو كان حسن فلو قتله كيف يكون معذورا فالمناسب أن لا يكون معذورا. إذا خلاصة هكذا أطلنا الكلام فبالتالي نريد أن نقول بأنه هذا التجري قبيح ولم تطرأ جهة محسنة لأن ترك قتل المؤمن لا يكون جهة محسنة مع عدم الاتفاق. فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ظنه ما هو الفعل الذي تحقق التجري في ظنه ترك قتل المؤمن لتجري صدق أنه ترك قتل المؤمن إذا كان لا يوصل مما يتصل بحسن أو قف إذا لا يؤثر لم يؤثر في رفع قف التجري في اقتضاء ما يقتضي القبح. ما هو الذي يقتضي القبح التجري يعني لا يؤثر في اقتضاء التجري للقبح بل اقتضاء التجري للقبح يبقى التجري مقتضيا للقبح ولا يزول اقتضاءه للقبح بسبب هذا الذي تحقق في ظنه لأن هذا ليس جهة محسنة كما ذكرنا لأني شاهد كما لا يؤثر في اقتضاء ما يقتضي الحسن. يقول كيف لو فرض على أن الذي يقتضي الحسن ما هو الذي يقتضي الحسن مقياس لو انقتلت وقتلت كيف قتلي وإن كان قتل للمؤمن لا يؤثر في حسن الانقياد يعني لا يرفع حسن الانقياد كذلك تركيب قتله لا يؤثر في رفع قبح هذا التجري كما لا يؤثر فاعل يؤثر ماذا فاعل لا تتسرع فاعل يؤثر هنا فاعل يؤثر بري فيه شيء من الخفاء لعله فالمقصود فاعل يؤثر ماذا يعني القاتل فيما سبق ترك القتل كان فإذا لم يكن هذا الفعل الذي تحقق التجري في ظنه الفعل ماذا كان يقصد منه هنا شيء لا أما هنا ماذا المقصود من الفعل شلون عبارة ماذا من أجل هذا الصيغ شيء من الدقة فيها كما لا يؤثر هذا القاتل اقتضاء ما يقتضي الحسن لو فرض أمره بقتل كافر لا قال له أقتل كافر فقطعت هذا كافر وفي الواقع كان مؤمن فقتلت هذا الانقياد هنا هذا كفر قتلت مؤمنا هذا قتل المؤمن لا يرفع حصن الانقياد معتقدا كفره فإذا اقتلت هذا انقياد يسمى قتل إله لا يرفع حصن الانقياد فإنه لا إشكال في نفعه من حيث الانقياد وعدم مزاحمة حصنه بكونه في الواقع حصن هذا الانقياد لا يزاحمه هنا هذا تفريقة للمؤمن أخرى قتلت مؤمنا لكن يبقى الانقياد حسنا لماذا لا يؤثر ذلك قتلي للمؤمن لأني جاهل بأنه مؤمن أنا كنت أعتقد بأنه ماذا كافر مثلا ودعوة نرجئه إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.